اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وارقب بنا يا مولانا فيما دعت به المقادير. الصلاة والسلام عليك. يا نبيا سمت بك العلياء، يا نبيا سمت بك العلياء، أضاء بنورك والماء الصلاة والسلام. عليك يا من إذا مشى يسبقه النور. صلاة والسلام عليك، عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين.